حسيني كنز العطية خير البرية نظرة إليّ خير البرية نظرة إليّ ما أنت إلا يا سيدي كنز الظليل وتجعدين يا بحر الظليل وتجعدين جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية خير البرية نظرة إليّ خير البرية نظرة إليّ ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز يا خير هادي كم دعوك هادي يا خير هادي يكفي بعيدي يا سيدي يا نور عيني يكفي بعيدي يا سيدي يا نور عيني خير البرية نظرة إليّ خير البرية نظرة إليّ ما أنت إلا يا سيدي كنز عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي بذكري بغايا ما دام قلبي يا سيدي بذكري بغايا خير البرية نظرة إليّ خير البرية نظرة إليّ ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية إني محب بذكري ولو بروحي بشر محبا يا سيدي ولو بروحي خير البرية